الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على نظم البرقات وما يعني يقابله من الاصول من الاصول. قال ناظم رحمه الله: تعريف واستدعاء ترك باب النهي. تعريف واستدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. ذكرنا أن أبواب دلالة الألفاظ هي لبع علم الأصول، لأنها تفسر لنا كيف نحتج بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة كلام، فالقرآن كلام الله عز وجل، والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني تكاد تنحصر أبواب دلالة الألفاظ في الأبواب التي ذكرناها في نحو يعني 12 أو 13، وإذا أضفنا الناسخ والمنسوخ أيضا قد يدخل في هذا، لأن النسخ يعني متعلق بالكتاب والسنة خاصة، فالإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما فضلا عن غيرهما. ولهذا هذه الأبواب التي هي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم، هذه 13، فإذا أضفنا الناسخ والمنسوخ صارت 14. فهذه الأبواب غاية في الأهمية في علم أصول الفقه، الذي هو في الحقيقة يعني احتجاج بالكتاب والسنة حيثما كان، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام الفقهية أو في السلوك والتربية، في أي شيء، لأن هذا تعامل من مع دلالات الألفاظ من حيث هي، كثير منها مأخوذ من أدلة الشرع ومن قواعد العربية، فهي عامة، وإن كان يعني هم يخصونها بالفقه، لكن في الحقيقة لا تقيد بالفقه، تفيد في التفسير وفي شرح الحديث وفي الاستدلال في العقائد وفي الأحكام وحتى في السلوك، كل شيء نحتاج إليه في مثل هذا. طيب، فبعد أن ذكر الباب الأول الذي قدمه، باب الأمر والنهي من أهم الأبواب، لأنه بهما يقع الابتلاء والتكليف، كما ذكر السرخسي والسرخسي الحنفي رحمه الله تعالى. فقال هنا: باب النهي، تعريفه استدعاء وترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. النهي وضد الأمر، ولهذا يعني يكون عكسه في كثير من المباحث. فبدأ بتعريفه أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقال: تعريفه استدعاء، استدعاء معناه طلب، ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، يعني يحاذي تعريف النهي تعريف الأمر، غير أن الأمر طلب فعل والنهي طلب إيش؟ طلب. فما قيل في تعريف الأمر هناك يقال هنا في تعريف النهي. فمثلا قوله استدعاء ترك يعني بصيغة لا تفعل ونحوها، أما إذا كانت استدعاء ترك بصيغة تفعل فهذا عند الأصوليين يدخل في الأمر. إذا قيل لك مثلا كف عن كذا، مثلا كقوله تعالى فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه وإن كان يعني هو مدلوله طلب ترك، ولكن لأنه وقع بصيغة فعل الأمر فهو يكون فعل الأمر، وهذا خلاف أقرب إلى اللفظ، لأنه لا ينبني عليه شيء سواء سميته أمرا أو نهيا، المهم المطلوب الانكفاف عن هذا الشيء، فلكنه يعني من جهة أصولية يسمونه إيش؟ أمرا، لأنه بصيغة فعل الأمر. فإذا قيل لك اجتنب كذا، اترك كذا، دع كذا، هذا أمر، وإن كان مثلا قريبا من مؤدى لا تقرب كذا، مثلا ولا تقرب الزنا، هذا متقارب، ولكن هنا هذا يسمونه نهيا. فالنهي الأصل فيه أنه له صيغة واحدة وهي لا تفعل فقط، ثم لكنه قد يستفاد من أشياء أخرى مثلا ذم الفاعل، فهذا معناه أنه مطلوب الكفاف إيش عنه، وكذلك ترتيب العقاب مثلا عليه، أو الإخبار بالنهي، مثلا الله عز وجل ينهاكم عن كذا، الله ورسوله ينهيانكم مثلا عن لحوم الحمر، أو وصفه بالتحريم أو بالكراهة أو بالسوء أو كل ما يقتضي ذم الفعل أو ذم الفاعل أو ترتيب العقاب أو حتى ترتيب الثواب على الترك مثلا، كل هذا يعني يستفاد منه أن هذا الشيء منهي عنه. تعريف استدعاء ترك قد وجب، يعني لابد أن يكون الترك واجب على هذا كما قلنا هناك، ويعني يخص الأمر بالأمر بالواجب، وعلى هذا الأمر المندوب لا يدخل عنده، والأصح أن الأمر بالمندوب يدخل في الإيش؟ في الأمر. فالأمر قسمان، أمر إيجاب وأمر إيش؟ ندب استحباب. وفي المقابل نفس الشيء يقال هنا، الأرجح أن النهي نهي نهي إيش؟ تحريم، ونهي كراهة. فقوله قد وجب هذه يعني الأرجح تركه، ترك هذا القيد، لأن المكروه منهي عنه فيدخل، سواء كان هذا الترك واجبا أو كان تركه. طبعا معروف أن المحرم تركه إيش؟ واجب، والمكروه تركه مستحب أو مستحب. طيب بالقول، يعني أنه لا بد أن يكون قولا لا فعلا مثلا، فالفعل لا يقال له نهي. وكذلك لا يكون مثلا كتابة ولا إشارة، وهذا اصطلاح فقط، وإلا فالمؤدى إيش؟ واحد. في التوراة مثلا نزلت مكتوبة وما فيها من النواهي وهي نواهي شرعية، وكذلك مثلا ما يعني كل ما كتب أو أشير به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار بشخص بشيء مثلا لا تفعل، فكذلك مثل ما مضى معنا مثلا أشار إليها أن ضع الشطر، هذا في النهاية هو أمر يعني شرعا، لكن اصطلاحا عند الأصوليين لا يسمونه أمرا. فممن كان دون من طلب، ممن كان دون من طلب أي أنه يشترط فيه العلو، والعلو صفة للآمر أو الناهي، وأما الاستعلاء فهو صفة للأمر أو الناهي. يعني إذا كان الآمر أو الناهي أعلى منزلة هذا يقال له إيش؟ علو، هو أعلى. وإذا كان وإذا كنا ننظر إلى نفس القول وصفة هذا القول كيف صدر، هل هو صدر كما يقولونهم على وجه الترفع والغلظة وما إلى ذلك، يعني وجه فيه شيء من كما يعبر اللفظ استعلاء في نفس الأمر أو النهي، فهذا يسمى استعلاء. وقد اختلف الأصوليون في اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر، وأكيد أنه في النهي طبعا لذلك أيضا، فمنهم من اشترطهما معا وضعف هذا القول، ومنهم من اشترط العلو فقط، فقالوا لا يكون الأمر والنهي أمرا ولا نهيا إلا إذا صدر ممن هو أعلى منزلة. أما إذا قال مثلا الولد لأبيه أعطني كذا، فهذا لا يسمى أمرا ولا نهيا عنده في اصطلاح الأصوليين طبعا. كما من قولي من كان، وبعض العلماء اشترطوا الاستعلاء فقط، وبعضهم اشترط العلو فقط، وبعضهم اشترط الأمرين، وبعضهم لم يشترط واحدا فيهما، ورجح هذا القول كما قال صحيح المراقع، ليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، اشترط معنا على توهين يعني لدى القشيري وذي التلقيني، اشترطا الشرطين معنا وضعف قولهم، رجح عدم اشتراطهما. والفرق بين العلو والاستعلاء معناها إذا لم نشترط، إذا اشترطنا العلو فقط هذا واضح، وإذا اشترطنا الاستعلاء فقط معناها أن الأمر قد يكون فيه استعلاء ولو لم يكن فيه علو، لأن الأدنى لسبب أو لآخر قد يكون في موقف معين يستطيع أن يصدر أو أن يتكلم بصورة فيها نوع من الإجزاء. وعلى كل حال هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء بالنسبة للكتاب والسنة، لأن أمر الله ورسوله أصلا يعني لا بد، ونهيهما ونهي الله ورسوله لا بد من إيش؟ من امتثاله يعني. فهذا البحث إنما يكون في كلام البشر بعضهم لبعض غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤثر على ما نحن بيش بصدده. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. إذن صار عندنا استدعاء الترك، فقوله قد وجب هذا القيد فيه ما فيه، وقوله بالقول هذا اصطلاح، وقوله ممن كان دون من طلب أيضا كذلك لا ينبني عليه شيء. فترخصنا أن استدعاء الترك بصيغة لا تفعل، وقد يستفاد ضمنا هذا النهي الصريح، وقد يستفاد ضمنا من أشياء أخرى. طيب، قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. ذكر هنا مسألة تتعلق بالنهي وأيضا تتعلق بالأمر، وهي أنه أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وكذلك الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فكل واحد منهما يستلزم الآخر. وهذه المسألة يعني من أشهر أقوال فيها ثلاثة، أنه قيل إنه لا يستلزمه أصلا، ولا لا هو عينه ولا يستلزمه، وقيل هو عينه، هذا مبني على الكلام النفسي، يعني شاعر عندهم افعل مثلا قم ولا تقعد، هم يقولوا الكلام ما عنده صيغة، ليس له صيغة، وبالتالي يقولون المعنى، لأنهم يقولون كلام هو المعنى القائم بذات الله، فهو معاني وليس له صيغة معينة، وبالتالي المعنى إذا كان واحدا فهو ما شيء واحد، وهذا طبعا قول بعيد. لكن يبقى هناك من قال هو عينه ما عرفنا، ومنهم من قال ليس عينه ولا يستلزمه وليس بينهما علاقة، لأن الآمر أو الناهي قد لا يستحضر الأضداد وقتما يأمر، يقول مثلا اجلس ولا يستحضر النهي عن القيام والركوع والسجود وواوا، وإنما هو منصب إرادته منصب على شيء معين، هو أن يحصل ليش الجلوس، فقد يذهل، وطبعا هذا الكلام ليس في حق الله سبحانه وتعالى، لكن الآمر والنهي قد يذهل عن الأضداد، مما يدل على أن ثمة انفكاكا بينهم، هم يريدون أن يصلوا إلى هذا أنه لا استلزام. ومنهم من قال بل هو يستلزم، لا من جهة أنه عينه ولا، لكن من جهة أنه ما لا يتم إلا به فهو داخل ضمنه، لأنه وسيلة إليه، بمعنى أنك لا يمكن أن تقعد إلا إذا تركت القيام والركوع، فبالتالي لا يهمنا هل هو استحضره أو لا، لأنه ليس بشرط، المهم أنه لا، بما أنه لا يمكنه مثلا أن يقعد إلا إذا ترك سائر الأضداد، فمعنى أن الأمر بالقعود يستلزم النهي عن غيره، لأنه لا يمكن أن يقوم ويقعد في نفس الوقت، أو يقعد ويركع في نفس الوقت، أو يركع ويسجد في نفس وهكذا، فبالتالي قالوا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لأنه لا يمكنك إيجاد الشيء إلا إذا انتهيت عن جميع أضداده التي لا يمكن أن تجامع تجتمع معه. وأما النهي عن الشيء فهو يستلزم الأمر بأحد أضداده، إذا كان عنده ضد واحد خلاص الأمر بهذا يستلزم النهي عن هذا، كما أن النهي عن هذا يستلزم الأمر بهذا، مثل الحركة مثلا والسكون، ما في شيء آخر يعني. إذا قلت لك قم معناها لا تقعد، إذا قلت لك إذا قلت لك تحرك معناها لا تسكن، وإذا قلت لك أسكن معناها لا تتحرك، يستلزم يعني. أما إذا كان في أضداد كثيرة مثل القعود والقيام والرقاد مثلا وما إلى ذلك للضجاع، فهناك أيضا حالات أخرى مثل الركوع والسجود، فيكون الأمر بأحدها نهيا عن جميع الأضداد، لأنك لا يمكن مثلا أن تسجد إلا إذا تركت جميع الأشياء الأخرى، لكن إذا نهيت عن واحد منها فيمكنك أن تفعل ما سواه، مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، طيب لو انحنى ليأخذ شيئا، طيب لو مشى شيء، لو قام وقف شيء، لأنه المهم أن لا يحصل إيش القعود، وهذا يحصل بأي ضد من أضداد القعود، طبعا الاضطجاع هنا لن يدخل، لماذا؟ لأنه من باب أولى، لأنه أشد من الإيش من الجلوس يعني، ما يقول أنا ما قعدت يعني أنا اضطجعت لكن إيش هذا، لأنه أشد، وطبعا ما كان أشد يدخل في النهي من جهة معناه لا من جهة لفظه، يعني كأنه قياس أولى عليه يعني. فهذا شيء آخر، فبالتالي يتبين أن الأمر بالشيء يستلزم خلاصة هذا القول هو الأرجح، وما يدل عليه يعني أشياء مثلا بعضهم ذكر قوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وفي الآية الأخرى قال فلا تولوهم ليش الأدبار، لاحظ هنا فاثبتوا هنا فلا تولوهم الأدبار، لأنه يعني في تلازم بين المعنيين، لأن الثبات يستلزم عدم ليش الفرار وعدم تولية الأدبار، ويمكن أن تجد يعني أشياء أخرى كثيرا. هناك مسألة مهمة للأسف يعني ذكرها صاحب الأصل وما أدري لماذا لم يذكرها الناظم معنا من أهم مسائل النهي، وهي أن النهي يقتضي الفساد، وهذه من أهم مسائل باب النهي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد نش عليك، فما وقع مخالفا للشرع فهو باطل. لهذا ما كل شرط ليس في كتاب الله، ومعنى ليس في كتاب الله أي مخالف لكتاب الله، فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وأيضا هذا شاهد من شواهد المسألة لأنه رد هذا الشرط لبطلانه، لأنه مخالف لليش الشريعة، اشتراطه مخالف للشريعة، فبالتالي دل على أن النهي عن الشيء يستلزم فساده. وذلك أن النهي من خطاب الوضع من خطاب التكليف، والفساد من خطاب ليش الوضع. ولهذا هذا ليس متفقا عليه، بعض العلماء يرون أنه لا يقتضي الفساد، لكن هذا قول يعني مرجوح. الراجح أن النهي يستلزم الفساد إلا إذا دل دليل على صحته. يعني نحن نقول الأصل أن النهي يقتضي ليش الفساد، كما قال صاحب المراقي، وهذا يعني مذهب كثير من العلماء. جاء الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، يعني إذا جاء دليل على صحته فهو صحيح. مثال ما جاء دليل على صحته بيع المصرة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا تصروا الإبل، ومع ذلك قال فمن إيش اشتراها فهو خير النظرين، أثبت له الخيار. وإثبات الخيار فرع عن تصحيح البيع، معناها لأنه ما معنى الفساد؟ الفساد معناها لابد أن يعيد العقد من أوله، وأن هذا العقد غير معتبر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فرصة، معناها أنه يمكن أن يمشي العقد الأول، إذا قال خلاص أنا رضيت فلا يحتاجاني إلى إعادة الإيش، معناها أنه صحيح، لكنه موقوف على رضا الطرف المتضرر إذا رضي. وكذلك يعني هناك نظائر لهذا في مسائل البيوع وما إلى ذلك. فهذه المسألة مهمة لأنه ينبني عليها أشياء كثيرة، مثلا البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة أيضا فهو إيش؟ فهو فاسد، هذا فاسد. وكذلك مثلا من تقرب بالتطوع المطلق مع علمه بالنهي في أوقات النهي فالأصل أن صلاته إيش؟ باطلة مثلا، وهكذا. والصيام يوم العيد مثلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عنه لكن ما قال هو باطل. من أين أخذنا أنه باطل؟ من النهي نفسه، لأن النهي يقتضي إيش؟ الفساد، سواء في العبادات أو في الإيش في المعاملات، هذا هو الأصل إلا إذا جاء دليل. كذلك مثلا نكاح المرأة من غير ولي هو باطل، لكن هذا مما جاء التصريح به يعني في بعض الأحاديث قال فهو باطل باطل باطل، وهكذا. فهذه مسألة مهمة، وهذا يقابل المسألة التي ذكرنا هناك، ذكرنا أن من أتى بالمأمور به على وفق الأمر فهو يقتضي الإجزاء وإن لم يصرح به في الأمر. فكذلك هنا من جاء بشيء منهين عنه فالأصل أنه باطل إلا إذا جاء دليل. طيب، ثم ذكر مسألة هي يعني في الأصل مسألة بلاغية لكنها ينبني عليها بعض الأمور هنا، وهي أن صيغة الأمر لا تنحصر في طلب الفعل بل لها معاني أخرى، حقيقتها طلب الفعل، هذا هو الأصل، معنى الأصل الحقيقي. إذا قلت لك افعل فالأصل أنني أريد منك أن تفعل هذا ليش الشيء، لكن هناك معاني أخرى، فالأصل فيها أنها للطلب الواجب والإلزام، قد تأتي للطلب غير الواجب يعني للطلب الندب، وقد تأتي للطلب قد تأتي لمجرد الإباحة. فمثلا إنسان يقول له هل ممكن مثلا أدخل كذا، قل له كيف حال مثلا. هنا هو ليس معنى أنه هو مفضل أن تفعل، إنما يأذن لك فقط، مثل قوله تعالى وإذا كثيرا ما يكون هذا بعد النهي، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فإيش فاصطادوا. هل معناها أنه يجب على المحرم أن يصطاد بعد أن يفرغ من نسكه؟ لا. هل معناها أنه حتى يندب له أن يصطاد؟ لا، وإنما هو مجرد الإيش الإباحة، مجرد الإباحة. كذلك مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، انتشار لا يقال إنه مستحب وأن من انتشر يكون أعظم أجرا ممن جلس في الإيش في المسجد، لا، وإنما هو أمر إيش إباحة، لأنه كان منهيا عنه في الأول، أتركوا كل شيء وأتوا إلى ليش؟ إلى صلاة الجمعة، فإذا قضي الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كأنه يقول اتركوا في هذا الوقت ولكم متسع في الأوقات التي إيش بعد. وإن كان بعض السلف يعني يقولون هذا أبرك يعني طلب الرزق بعد الجمعة باعتبار هذا الأمر يعني، لكن الأصل فيه أنه أمر لليش؟ للإباحة. وأما كذلك وهذا معنى قولي والقصد منها وصيغة الأمر التي مضت في الباب السابق تريد، والحال أن القصد منها أن يباح ما وجد فقط للإباحة. كما أتت هذه الصيغة أيضا والقصد منها التسوية، مثلا اصبروا أو لا تصبروا، هذا كما هو واضح من السياق التسوية، لذا قال سواء إيش عليك، فبالتالي هو أصلا أمر ليش لمجرد التسوية، يعني أن هذا كأنه يقول هذا الفعل لا فائدة له، فسواء عليك تركته أو لم تفعله. ولهذا مثلا انظر ماذا قال أهل الناس، سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. هذا معناه إيش؟ أنه يبين لك أن الصبر هنا لا فائدة، فيفسر لك أن قوله اصبروا أو لا تصبروا هو بهذا المعنى، لأن لا تصبروا معنى اجزعوا، فكأنه يقول اصبروا أو اجزعوا هذا سواء، لأنه لن يفيدكم في دفع العذاب والعياذ بالله عنكم شيئا. فإذا هذا من وكذا لتهديد، هذا أيضا من المهم في التفسير، هو أنه يأتي للتهديد. فمثلا فاعبدوا ما شئتم من دونه، لا يأتي واحد يقول خلاص هذه قرينة تصرف جميع عوامل التوحيد إلى الاستحباب وأنه لا بأس بالشرك مكروه فقط مثلا، لا، وإنما معروف أن هذا أمر للإيش؟ للتهديد، كما هو واضح من السياق. وكذلك مثلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ولهذا هذا يدل على أن هذا الأمر هو للإيش؟ للتهديد. ومثلا دائما أقول لهم إذا أردتم أن تفهموا الأمر التهديد، فإذا مثلا أضرب لهم مثالا بأب أمر ابنه باستذكار دروسه ثم ذهب مثلا إلى عملي أو إلى سوقي وجاء وجد الولد يلعب، فنظر إليه بحدة وقال له العب العب العب، فحتى هذا الولد الصغير مع أنه ولد صغير يفهم أن هذا الأمر ليس إذنا بالإيش؟ باللعب، فلو تواصل في اللعب فإنه سيعرف ما سوف يحصل له يعني، بل هذا أشد من لو قال له لا تلعب، أشد لو قال له لا تلعب، فقوله العب هذا أشد، هو كل الناس يفهمون هذا حتى الصبي الصغار يفهمون أن قوله العب أشد من قوله لا تلعب يا ولد ألس قد قلت لك أن لا تذاكر، هذا الصغار أخف من الأولى. فبالتالي السياق له أهمية بالغة في تحديد المراد. وتكوين هي هذه هي معها السكت مثل ما هي، يعني هي التي هي صيغة الأمر أيضا تأتي للإش للتكوين. كذا لتهديد، كذا هي لتهديد ولتكوين أيضا تريد تكون تحصل. تكوين أمر كوني كما هو واضح من صيغته قدري، مثلا كونوا قردة خاسئين، هذا ليس طلبا منهم أن يكونوا هم باختيارهم يعني، هذا ليس إليهم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا أمره تكوين. فبالتالي ولهذا سمي عيسى كلمة الله لأنه كان بكلمة يشكون. ثم يعني تكلم عن فصل يتكلم عن الخطاب، من المكلف ومن غير المكلف، لما ذكر الأمر والنهي ذكر من هو المأمور ومن هو ليش المنهي، فقال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، هكذا ضبطه بعضهم ويصلح كلهم أيضا لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، ذلك الإسلام في الفروع تصحيحها بدونه ممنوع. طبعا هناك يعني الله عز وجل لا يخاطب ولا يكلف بمحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا هناك شيء اسمه أهلية الخطاب، فالشخص لا يكون مخاطبا إلا إذا كان أهلا أن يخاطب، فأصل ذلك العقل والبلوغ، عقل والبلوغ، العقل ضده الجنون والبلوغ ضده الصبا، ولهذا رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، فمن لم يكن عاقلا فهو غير كلف مرفوع عنه القلم. ومن لم يكن بالغا فهو غير مكلف. وفي الحقيقة أن البلوغ هو كأنه تتم لمسألة العقل، يعني لأن الصبي إن كان عاقلا لكن عقله ناقص، ويفهم ويجيب وكذا، لكن علمه بالعواقب وكذا ناقص. فلما كان العقل يزيد شيئا فشيئا ولا ينضبط متى يصل الإنسان إلى كمال العقل، وضع له ضابط معين وهو ليش؟ يعني في واحد يقول لك يعني هو الآن لما مثلا احتلم في الليلة دي هل معناه عقله فجأة؟ يعني لا، هو ما الموضوع كده. موضوع أن الشرع لا يعلقه إلا على شيء إيش يعني منضبط وكذا، فانضبط هذا الأمر بإيش؟ بالبلوغ. البلوغ. ثم هناك عوارض يسمون عوارض الأهلية، يعني أشياء تعرض، ليست أشياء أصيلة. الأصل أن الإنسان إذا كان عاقلا بالغا فهو إيش؟ مكلف. لكن هناك عوارض تعرض للأهلية فتؤثر عليها. مثال ذلك مثلا السكر مثلا، هذا عارض، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هل السكران مكلف أو غير مكلف؟ السكران طبعا عنده أحوال وكذا، ولم يذكر النظم ولن نتعرض له نحن لأنه في تفاصيل. من ذلك كذلك ما يتعلق بالسهو والنسيان، من ذلك الخطأ، من ذلك الجهل. يعني إنسان، لأن الجاهل لم يتعمد مخالفة أمر الله، يعني هذا هو الأصل فيه، وما يعرف أن هذا الشيء الله عز وجل أنهى عنه، والتكليف لا يكون إلا مع العلم، ترتب الآثار يعني عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول ليس مقصود ببعثه وجود شخصه، لا، إنما مقصود قيام الحجة ليش الرسالية. ولهذا من لم يبلغه أمر الرسول مثلا مثل أهل الفترة وهؤلاء، فإنهم بعد ذلك إذا قصر ما قصر هذا أمر إيش آخر، لكن المقصود أن من شروط التكليف العلم، فالجاهل فقد هذا الإيش الشرط. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. هو أصلا الإنسان لا يكون في وسعه أن يمتثل إلا إذا علم أنه مأمور. كيف سيمتثل شيئا لا يعلمه أصلا، لا يعلم أنه مأمور به؟ فهو في الحقيقة كأنه نوع من الوسع، داخل في الوسع، لأنه لو قلت لك افعل ما في نفسي فهذا من التكليف بما لا تطيقه، أنت كيف ستعرف أنه؟ هذه كلها عوارض أهلية. هو ذكر هنا بعضها أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها، مسألة الكافر كما سيأتي. طيب، هو بدأ بالمتفق عليه، قال لك والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، المؤمنون البالغون العاقلون هؤلاء دخلوا في الإش في الخطاب إجماعا، سواء كان في أصول الشريعة أو في فروع الإش، بمعنى بالعلميات والعمليات بالعقائد والأحكام كله يكلفون به بلا إشكال. ثم استثنى، قال لك إلا الصبي، أصلها إلا الصبية لكن خففه لأجل الوزن، إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، ويصلح أيضا كلهم في قوله تعالى قل إن الأمر كله لله قراءة سبعية. فإذا هنا استثنى ثلاثة، وهم في الحقيقة أكثر، لكن هؤلاء هم الذين ذكرهم. الأول الصبي، لأنه رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاثة. الصبي عند الأصوليين فيه يعني قول أول أنه غير مكلف مطلقا، وهذا لعله قول كثيرين أو الأكثر يعني من العلماء، قول كثيرين أو الأكثر من العلماء من علماء الأصول، لعموم الحديث السابق أنه قال بل قال حتى يحتلم، وهذا كأنه نص يعني أنه مرفوع عنه القلم حتى يحتلم. القول الثاني التفريق بين المميز وغيره، أو بين الذي عمره 10 سنوات وغيره، وهذا قول يعزال الحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربه إذا ترك الإش الصلاة، فقال هذا نوع من العقاب، فدل على أنه عنده نوع تكليف. الجمهور قالوا هذا ليس من التكليف، وإنما هم باب التأديب له حتى يتعود على الصلاة، وليس معنى هذا أنه يأثم بتركها. القول الثالث أنه مكلف بالمندوبات والمكروهات، وهذا قول المالكية، يقولون كما قال بعض مشايخنا يعني معبرا، هو غير مالكي لكنه قال عبر عن هذا القول يعني بعبارة لطيفة، قال يجري عليه قلم الحسنات دون السيئات. هذه عبارة رشيقة ودقيقة في الحقيقة، يعني أنه إذا فعل مأمورا فإنه إيش ثاب عليه بنية، يعني بنية التقرب فإنه يثاب عليه، وإذا ترك مكروها، لأن ترك المكروه مستحب أصلا، فبالتالي أيضا وإذا ترك منهيا عنه أيا كان بنية فإنه إيش يثاب على ذلك، لكنه لا يأثم لترك واجب ولا لفعل إيش محرم، لكن يؤدب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رأى الحسن يأكل تمرة من تمر الصدقة، قال كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، لا ألقيها. فإذا يؤدب، لكن هذا لا يستلزم أنه مأمور. وطبعا كل هذا في الصبي المميز، هذا كله لأنه لأن نية التقرب هو الثواب أصلا شرطه، لابد أن يكون هناك نية إيش تقرب، نية التقرب لا تتصور إلا من الصبي المميز، أما الصبي اللي عمره سنة ولا سنتين ولا ثلاثة هذا لا، يعني لا تصور منه نية القربة. أما التمييز ليس معناه 7 سنوات، إنما معناها أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يميز بين الأشياء في هذا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمرهم بالصلاة، إذن يعني هذا الفعل هم يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، سمى هذا الفعل الذي يقع من الصبيان صلاة. وكذلك صحح اصطفافهم مع الناس، يعني كما في حديث أنس وكذا يصطفون يصلون، إذن هذا فعل. ويدل عليه في الجملة أيضا حديث مسلم الذي فيه أن المرأة رفعت وقالت إيش لهذا حج، قال نعم لك أجر، لكن يشكل على ما قررناه آنفا لأننا قلنا المميز وهذا الذي يرفع في الغالب ليس مميزا. والجواب والله أعلم أن الحج والعمرة لهما في أمور النية أشياء خارجة عن القياس، في أشياء كثيرة، أن النية مثلا تقلب ومثلا تعلق وكذا، وهذه الأشياء في العبادات الأخرى تبطلها، مثلا أحج مثل حج فلان، لو قلت أصلي بمثل صلاة فلان هذا قد يعني ما الأصل أنه لا يصح، وإن كان يعني بعض الأحوال قد استثنوها من ذلك. وكذلك الصيام والأشياء هذه النية لابد أن تكون جازمة، مثلا من شرطها أنها تكون من أول العبادة، ما تأتي مثلا تكون بعد أن شرعتها في أنها عن فلان تنقلب مثلا عن فلان، أو كما يقول بعض العلماء أو بعضهم لا يقولون، وهكذا. فبالتالي خفف فيهما، ولعل السبب في هذا شدة لزومهما، فمن الحكمة العظيمة في الشريعة أنه بسبب أنه إذا دخل إنسان في النسك ما يستطيع أن يخرج مرة أخرى إلا بإتمام النسك أو اشتراط، فإذا كان ما اشترط من البداية خلاص فاته هذا الأمر، وهذا هو الأصل يعني في أكثر المحرمين أنه ما في اشتراط، أو الإحصار، والإحصار هذا في حالات معينة، وإلا فلا بد من إتمامهما. فخفف في أمري نية ابتداء، والله أعلم، فيكون إيش لا يشكل على هذا، فيصح الحج والعمرة من غير الإيش الطفل غير المميز حتى لو كان صغيرا، والله أعلم على ظاهر هذا الحديث، إلا الصبي. إذن قول المالكي هذا قوي، ولهذا قال سعد المراقي ناظما مذهبهم في هذا، قد كلف الصبي على الذي اعتمي يختير في غير ما وجب والمحرم. فالقول بأن الصبي مكلف بالاستحباب فقط، بمعنى أنه يفعل المستحبات، يفعل المستحبات، والواجبات بالنسبة له تعد مستحبات أيضا، وكذلك المنهيات عموما سواء كانت حراما في حق الكبير أو كذا تكون مكروه، كان لها مكروه في حقه، فإذا تركها بنية التقرب إلى الله عز وجل أو الخوف منه فإنه يثاب. عشان كده بتجد أحيانا بعض الصبيان ما شاء الله يسابقون إلى الصفوف ويفعلون كثير من الخيرات، فإذا قلنا ولا حسن لهم يعني هذا بعيد، لا يعني الشرع يدل على اعتبار أفعالهم والاعتداد بها وما إلى ذلك. والساهي، بل إن بعض العلماء يرون صحة إمامة أمتي، وقولهم في هذا قوي في الحقيقة كما تعرفون. والساهي كذلك الناسي مرفوع عنه قلم التكليف، لقوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال تعالى كما صحيح مسلم في الحديث الإلهي قد فعلت. نعم، وكذلك المخطئ يعني قريب منه. وذا الجنون كذلك المجنون مرفوع عنه القلم أصلا. وكذلك المكره لقوله تعالى إلا من أكرها وقلب مطمئن به، فإذا كان هذا في من قال كلمة الكفر فغير من باب أولى، الذي فعل أشياء أقل يعني من هذا من باب إيش أولى. وهذا كله في خطاب التكليف، أما خطاب الوضع بمعنى أنه لا إثم عليه هذا، أما خطاب الوضع فقد تترتب على أفعالهم مسبباتها، مثلا إذا كسرت شيئا وأنت يعني بالخطأ فأنت لا إثم عليك، لكن عليك أن تضمنه ليش لصاحبه، وهذا معنى قول بعض العلماء العمد والخطأ في أموال الناس سواء، يعني هذا إثم هذا بينك وبين الله، أما بالنسبة للمال لابد أن تضمنه. وكذا المجنون مثلا إذا كسر شيئا وكان له مال أو كذا فإنه يضمن، وكذلك الصبي إذا كسر شيئا فإنه إذا كان له مال وأهله المهم يضمنون ليش لصاحبه مثلا وهكذا. هذا في خطاب وضع، خطاب الوضع يختلف لأن هذا من باب إيش السبب والمسبب يترتب عليه وكذا، هذا شيء آخر، لكن لا إثم عليه. ولهذا مثلا في إذا قتل الصبي شخصا فإنه لا يقتص منه، ولكنه يعني يكون على عليهم الدية، على عاقلته الدية لأهل المقتول، كذلك المجنون مثلا إذا قتل شخصا. وإذا قال لم يدخلوا، ثم ختم بمسألة وهي خطاب الكفار بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بأصول الشريعة إجماعا خلاف في ذلك، فلأن أصلا هو المعنى أنهم يخاطبون بالإيمان، يعني هم كفار، ولذلك الله عز وجل يعني أمرهم بأن يؤمنوا، هذا لا خلاف. أما ما يسمونه بفروع الشريعة ويقصدون به العمليات ففيه خلاف، والأصح أنهم مكلفون به. ولهذا قال والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، في كل فروع الشريعة، فلعله استعمل سائر هنا بمعنى كل، وإن كان الأشهر في اللغة أنه بمعنى باقي، لكن قيل قد تستعمل قليلا بمعنى كل، يعني في كل فروع الشريعة، أقصد بفروع العمليات. وطبعا هذا المصطلح يعني فيه إشكال، لكن مهم أنه يدخل فيه مثلا إيش عنده الصلاة والزكاة والحج وكذا، وهذا دلت عليه يعني أدلة متعددة. بعض العلماء قالوا الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة لأن لا تصح منهم، فكيف يخاطبون بشيء لا يصح منهم، لأنهم كل ما فعلوا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فأنه بام منثور، فإذن أن لا تصح منهم يقولون يخاطبون بالإيمان فقط، أما الفروع فلا يخاطبون بها. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، إن قصد أنهم لا يطالبون بها في الدنيا قبل إسلامهم فهذا صحيح، لا نقول له صم مثلا رمضان أو صلي أو كذا وهو كافر، ولكن ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أسلم أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل، فلا بد الإيمان أن يتقدم على جميع الأعمال. وأما إذا قصد به في الآخرة فإنهم يعذبون على الكفر، ويعذبون أيضا على ما فعلوا أو تركوا مما يخالف أمر الله عز وجل ونهيه. ودل على هذا أدلة كثيرة، قالوا حتى ذكره صاحب الورقات على اختصار يعني متنه، ذكر هذا الدليل، لأنهم لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وهذا هذه صلاة يعني هذه من الأعمال، ولم نكن إيش نطعم المسكين، هذا أيضا من الأعمال. وكذلك قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن، هذا في باب ترك المأمورات، وفي باب المنهيات قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن زاد هناك عذاب الكفر هو العذاب الأصلي، ثم هناك عذاب آخر بسبب إفسادهم في الأرض لأنهم صدوا، هؤلاء ليس كفروا، كفروا وصدوا إيش عن سبيل الله. فبالتالي كلما كان الكافر أعتى في كفره وأفعل للمنهيات وأترك لما أمر الله عز وجل به، مثلا يقطع رحمه ويعق والديه، فيكون عذابه إيش أشد. لكن بما أن هذه المسألة مسألة أخروية، فبعضهم قال هذه المسألة ليست من أصول الفقه، لأن أصول الفقه نتكلم عن الفقه الذي هو في أحكام الأحكام العملية هنا في الدنيا، فبالتالي قالوا هذه المسألة صارت كأنها أقرب لمسألة عقدية ليست مسألة إيش أصولية. ومما يدل على هذا أيضا أدلة كثيرة، قيل مثلا مما يدل على هذا مستدل به على هذا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قالوا هذا خطاب موجه إلى أهل الكتاب الآن، قالوا في القرآن ويخاطب إيش أهل الكتاب بأن طعام المسلمين حل إيش لهم، فهذا نوع من إيش من خطاب الكفار، وأشياء كثيرة تدل على هذا. وقد يقال أيضا يعني إن ثمة بعض الفروع تنبني على هذا، مع أن بعضهم يعني كثير أكثرهم ينكر يقول ما في أي فرع ينبني على هذه المسألة، لكن أحيانا يفعلونهم أشياء هل أنت تعينهم عليها؟ مثلا كان عندنا قديما حارس نصراني متمسك بنصرانيته، فكان مثلا يأتي في رمضان ويعطونه الإيش الطعام وكذا، فإذا قلنا إن هذا منكر الآن هو يفعله هل نحن نعينه عليه؟ بعض المشايخ يقولون ما ينبني عليه. كذلك مثلا عندما يفعلون منكرات مثلا من القوى هذا واضح، مع أن الجميع يقولون لا تعينهم، لكن بعضهم يقول هذا لا ينبني عليه. طيب نقول إذا كانوا هم غير مكلفين بهذا، معنى هذا الاعتراف أنهم الآن يفعلون في شيء يعني كذا، فانبنى عليه أن هذا مدام أنه باطل أنا لا إيش لا أعينهم عليه. وإلا انظر مثلا فرق بين الكافر والمريض، المريض إذا جاء وهو مفطر في رمضان يريد أن يأكل فإنك تعطيه، لأنه هو بالنسبة له جائز أن يأكل في إيش؟ في رمضان، ليس ممنوعا عليه، فلذلك أنا أعينه والله أعلم. فلكن على كل حال يعني أكثر علماء يقولون لا ينبني على هذه المسألة. أما ما قيل أنه كيف يكلف بها وهو كافر ولو فعلها الآن لا تقبل منه، الجواب عنه سهل، أنه إيش الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما يكلف المحدث بالصلاة، المحدث نقول له صلي، فإن قال طيب أنا محدث كيف أصلي، هل يقبل منه هذا؟ قل له لا، توضأ وإيش وصلي. فالكافر مأمور بهذه الأمور وبما لا تصح إلا به وهو إيش الإسلام، مثل الحديث المتقدم أسلم أو قاتل، قال له أسلم ثم إيش ثم قاتل. ولهذا هو أشار ذلك، قال في سائر الفروع الشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، يعني وفي الذي لا تصح إلا به، ثم فسره وقال وذلك الإسلام، يعني لا بد هم مخاطبون بها وبما لا تصح هذه الفروع إلا به وهو الإسلام، فهم إيش كالمحدث المخاطب بالصلاة وبما لا تصح إلا الصلاة به من طهارتين واستقبال القبلة، وهذه لا تكون له عذرا وإنما عليها أن يأتي بها وبإيش وبالصلاة. قال وذلك الإسلام في الفروع تصحيحها بدونه ممنوع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.